اللهم انصرهم على اعدائك يا رب العالمين وعلى اعداء الاسلام وعلى اعداء المسلمين. اللهم اجعل اعداء الاسلام واعداء المسلمين غنيمة لأوليائك الصالحين. اللهم مكن المجاهدين منهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم يأسرونهم ويسبون نساءهم وذراريهم. اللهم اجعل اعداء الاسلام واعداء المسلمين غنيمة لعبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان من بلدان العالم الاسلامي يا رب العالمين. اللهم انصرهم بنصرك وايدهم بتأييدك انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. عباد الله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم. أكثروا من ذكر الله فإن ذكر الله يقربكم من الله وأكثروا من شكر نعم الله فإن الشكر يزيد النعم. وإياكم وكفران النعمة حافظوا على هذه النعم يا عباد الله فإن بشكرها تقر وبكفرها تقر. وفقني الله وإياكم لشكر النعمة إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.